أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه الذي لا يرام، وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام، وأن يرد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعله عبرة لمن خلفه. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن أسس التعامل مع الفتن، وسنعرج في هذه المحاضرة على التفصيل في موضوع الفتنة وموقف المسلم منها. ولا شك أن هذا سيحتاج منا إلى بيان وتفصيل حول معنى الفتنة وأنواع الفتن وأسباب الفتن. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد. ما معنى الفتنة حتى تتميز لنا ونفهم طبيعتها؟ لأن للفتن طبائع، وهذا أمر سنتدارسه إن شاء الله جل وعلا، طبائع الفتن والكلام عن ذلك. الفتنة في اللغة معناها الابتلاء والامتحان والاختبار. الفتنة ابتلاء وامتحان واختبار. وفي اصطلاح القوم الفتنة تستخدم لمعان، فإذا ما نظرنا وتدبرنا لفظ الفتنة في القرآن نجده قد تكرر قرابة 70 مرة، وكلها تدور حول تلك المعاني، الابتلاء والامتحان والاختبار. قال الراغب الأصبهاني: أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته. لاحظوا هذا المعنى، الفتنة أن ندخل الذهب إلى النار حتى نخلصه من الرديء فيه. إذن الله سبحانه وتعالى حين يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إن الله عز وجل يدخل الناس جميعا في الاختبار والامتحان والابتلاء ليميز الخبيث من الطيب. استعمل في إدخال الإنسان النار كما قال جل وعلا في سورة الذاريات: يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، أي هذا عذابكم. إذن يفتنون هنا أي أن يدخلوا إلى النار، كما أخبر أهل اللغة بأن أصل الاستعمال في إدخال الذهب النار، فاستعمل لفظ الفتنة في القرآن بمعنى إدخال الإنسان النار. وتارة يستعمل فيما يحصل عنه العذاب، يعني ما يتسبب في حدوث العذاب، من نحو قول الله جل وعلا: ألا في الفتنة سقطوا، أي أنهم أسقطوا أنفسهم فيما يوجب لهم العذاب. ويستخدم ثالثا في معنى الاختبار كما قال جل وعلا: وفتناك فتونا، وجعلت الفتنة كالبلاء، في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن الفتنة تختلف عن البلاء، قال بعضهم في أن البلاء هو جنس الامتحان وأن الفتنة ما يترتب على هذا الامتحان، وقال بعضهم أن الفتنة أكثر وضوحا في الشدة وأكثر استعمالا في هذا المعنى. فيتلخص لنا أن الفتنة هنا في كلام الناس في اصطلاح القوم هي الأمور والشدائد التي يجريها الله على عباده على وجه الحكمة ابتلاء وامتحانا. الله يبتلي عباده ويمتحنهم بأمور شديدة، هذه الأمور الشديدة تميز الصالح من الطالح، الشقي من التقي، صاحب الخير من صاحب الشر، هكذا. هذا هو المعنى. الأمر الثاني أنواع الفتن. لو تدبرنا نصوص الكتاب والسنة سنجد أن أمر الفتن تكرر كثيرا بأساليب متنوعة، مرة يحذر منها، ومرة يبين طريق السلام منها، ومرة يبين عاقبتها، ومرة يبين مواقف الناس منها، وهكذا. وهذا يدل على خطورة أمر الفتن وعلى وجوب الحذر منها وعلى الوقوف منها الموقف الشرعي الذي هدانا الله إليه سبحانه وتعالى. ولو أننا أنعمنا النظر وجدنا أن الفتن يمكن أن نقسمها إلى نوعين. النوع الأول الفتن الخاصة، والنوع الثاني هو الفتن العامة. هناك فتن خاصة والمراد بها الأمور التي تقع على الإنسان في خاصة نفسه من خير أو شر، يمتحن الله عز وجل هذا العبد في ماله، في زوجه، في أولاده، في جاره، فيقع ابتلاء خاص في هذا الإنسان، وهو من السنن الكونية. سنة من سنن الله في الكون أن يفتن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، أي بالفتن، ثم تجيء صلاة الصبح فتغتسلون، إلى آخر هذا الحديث. ولو نظرنا أيضا بإمعان في الكتاب والسنة نجد هذا المعنى ورد كثيرا. قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا أنه سيحدث ذلك لا محالة، أن يفتن الإنسان بخوف، بجوع، بنقص في الأرزاق، بنقص في الثمرات والأموال، بأن يسلب الإنسان أحد الناس الذين يعز عليه أن يفقدهم، يفقد ابنه، يفقد أباه، يفقد أحد ذويه، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال سبحانه وتعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ومن اللطيف أن بعض السلف كان يقول إني إذا استعذت لا أقول لا تفتني، وإنما أقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، إنني إن قلت لا تفتني فإني أدعو على نفسي بأن أفقد المال والولد. ألم يقل الله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ وقال سبحانه وتعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا تأملت نصوص القرآن وجدت الفتنة الخاصة يمكن أن تقسم إلى أقسام. يبقى عندنا نوعين، فتن خاصة وفتن عامة. الفتن الخاصة هنقسمها إلى أقسام. القسم الأول الابتلاء بالمصائب. قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والترمذي في جامعه وقال حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 143. وفي مسند الإمام أحمد أيضا والترمذي في جامعه وقال حسن صحيح وأيضا صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2280 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وهذه من الأمور التي ينبغي أن نفقهها في حكمة الابتلاء بتلك المصائب، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بتلك المصائب ليكفر سيئاته وأيضا ليرفع درجته عنده. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البلاء ينزل ومعه قسطه من الرضا والصبر، فإن صبر العبد واحتسب عند الله عز وجل كانت له الدرجة، وأن الرجل تكون له الدرجة عند الله فما يبلغها بعمله، فيبتليه الله عز وجل ليرفع درجته. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي في جامعه، وقال حسن غريب وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 146 عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن الابتلاء بالمصائب يقع على المؤمنين الصالحين لرفع الدرجات، لتكفير السيئات، للابتلاء والامتحان، ليتميز الصادق من غيره. هذه حكمة الابتلاء بتلك المصائب. وهناك قسم ثان في الفتن الخاصة، وهو الابتلاء بالنعم. قال الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقال سبحانه: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمؤمن الذي أنعم الله عليه بالنعم عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، يعترف بالنعمة باطنا، يتحدث بها ظاهرا، يصرفها حيث يحب الله تبارك وتعالى، فيؤدي ما أوجبه الله عليه. وعليه أن يصبر على هذا الشكر ويصبر عن معصية الله عز وجل، فلا يكون حاله كحال قارون الذي تبطر بالنعمة فكان الجزاء من قبل الله تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض. والنعم والابتلاء بها متنوع: نعمة المال، نعمة الأولاد، نعمة النساء، نعمة الصحة، نعمة الفراغ، نعمة الشباب، نعمة الأمن، إلى غير ذلك من النعم العظيمة التي وهبها الله لنا ليبلونا أنشكر أم نكفر. فتكون النعمة إما طريق العبد للزيادة في الدرجات وقليل من عبادي الشكور، وإما أن تكون وبالا عليه. ولذلك الناس عندهم خلل في فهم هذا المعنى، فيظن الواحد منهم أنه كلما ازداد مالا وازداد رقيا اجتماعيا أن ذلك دليل أن الله يحبه. وكان سلفنا الصالح يقولون: إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. لذلك قال الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن القسم الثاني الفتنة بالخيرات، الفتنة بالنعم. والقسم الثالث فتنة الشهوات، فتنة الشهوات. فيبتلى الإنسان بحب الشهوات والتعلق بها حتى تكون هي همه وهي غايته وشغله الشاغل. وهذا ما نزل بأمة الإسلام في هذا الزمان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فلا شك أن الشهوات من أخطر الابتلاءات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال؟ والعكس بطبيعة الحال صحيح، لأن الله عز وجل قال: وخلق الإنسان ضعيفا. قال أهل التفسير: ضعف الإنسان في ميله للطرف الآخر، في ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل. وقليل من يعرف العفاف والصبر في هذا الباب على الوجه الذي يطلبه الله تبارك وتعالى. إذن العبد في هذه الدار مفتون بشهواته، ونفسه أمارة، وشيطانه مزين ومغوي، وله قرناء فيرى ويشاهد ما يعجز أن يصبر عنه، فيتفق هذا الحال مع ضعف الإيمان واليقين وضعف القلب مع مرارة الصبر وذوق حلاوة العاجل وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا، وكون العوض مؤجلا في دار القرار في الجنة، كل هذا يتفق على العبد فيجعله ضعيفا أمام تلك الفتن فيهوي فيها والعياذ بالله تعالى. وهذا التحليل من كلام الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان. إذن فتن الشهوات وما يدريك من خطرها فتنة عارمة تودي بالناس وتردي بهم بعيدا عن طريق الرحمن سبحانه وتعالى. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا عن معصيتك بفضلك ومنك يا رب العالمين. القسم الرابع فتنة الشبهات، وهي قاصمة الظهر وحالقة الدين، والسبب في كل بلاء مهين، وسبب كل خلاف وزيغ وضلال وفرقة وكفر ونفاق وشرك وشك من الشبهات. فنعوذ بالله من تلك الفتنة ما ظهر منها وما بطن. الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي في قلوبهم شك، في قلوبهم شبهة. الله جل وعلا قال لنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذه قلوب مائلة زائغة بعيدة عن الله تبارك وتعالى تبتغي الفتنة. إنهم يبغونكم الفتنة فإياكم أن تكونوا من أتباعها ومن المروجين لها، لأن هذا حال أهل الزيغ، يريدون أن ينفثوا تلك السموم، ويكون الحال في المآل أن يفتن الناس في دينهم، أن تهتز عقائدهم، أن تهتز ثوابتهم، أن تجد الرجل ربما يتلفظ بكلام الكفر، ربما يقع في أمور مسلمة في دين الله، وذلك من ترويج أهل الشبهات لسمومهم في العامة، فنعوذ بالله من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الشبه بلا شك تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم، لاسيما إذا اقترن بذلك فساد النية وحصول الهوى، فهنالك تكون الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة المبتدعين على حسب مراتب بدعهم، وجميعهم إنما ابتدعوا بدعتهم هذه بسبب الشبهات، بسبب أن اشتبه عليهم الحق بالباطل والهدى بالضلال. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الحكم له في دق الدين وجل، في ظاهره وباطنه، في العقائد والأعمال، في الحقائق والشرائع. فإذا كان الأمر كذلك أمنا من شر فتنة الشبهات، لأن هذه الفتنة تنشأ من فهم فاسد ومن نقل كاذب ومن حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، ومن غرض فاسد وهوى متبع، ومن عمى في البصيرة وفساد في الإرادة. شبهات كثيرة، وصارت هي ديدا أهل الفضائيات والإعلام الفاسد، هؤلاء الذين لم يتحققوا من أمور دينهم فيلبسون على الناس العقائد ويلبسون على الناس الأحكام، ويتحكمون إلى عقولهم وإلى أغراضهم، فيكون بسبب ذلك وقوع الناس في الفتنة والعياذ بالله. فترى الواحد يبدأ بالشك وينتهي بالشرك، يبدأ بالإعراض وينتهي بالكفر والنفاق، وليس لهذا علاج إلا أن يلتجئ العبد إلى الله وحده، ويتمسك بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، ويقدمهما على الهوى وعلى الحظوظ وعلى قول أي إنسان وقول أي تابع يتبعه، فلا يتبع إلا قول ربه وقول نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن صنع ذلك فكان هذا نجاته، من صنع ذلك ينجو، وإلا فالهلاك الهلاك في اتباع طريق غير المؤمنين، في أخذ سبيل غير المؤمنين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم الذي يأخذ هذا الطريق، طريق سلفنا الصالح، طريق أهل القرون الثلاثة، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يأمن من هذه الغوائل. فيا عباد الله، هذه أقسام الفتن الخاصة، يبتلى الإنسان بالمصائب، ويبتلى بالنعم، ويبتلى بالشهوات، ويبتلى بالشبهات. أما النوع الثاني فهي الفتن العامة التي تصيب عامة الأمة، فيصبح الإسلام وأهله في بلاء عظيم، وهذا الذي نخشى منه في هذا الزمان لكثرته، فتن العامة، فتن تعصف بالعباد والبلاد، فيضعف الإسلام ويهون شأن أهله، وتتداعى الأمم على أهل الإسلام كما تتداعى الأكلة على قصعتها. وقد بدأت هذه الفتن منذ عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال في هذه الأمة إلى يومنا هذا. وقد تكرر ذكر الفتن العامة وبيان الموقف الصحيح منها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أشرف على أطم من أطام المدينة، أي ارتقى مكانا مرتفعا، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، وذلك لكثرة هذه الفتن، وذلك لعموم تلك الفتن. والعلماء يقولون أن في هذا إشارة للحروب التي ستأتي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث يوم الجمل، يوم صفين، يوم مقتل عثمان، يوم مقتل الحسين وغير ذلك. فتن كقطع الليل المظلم تعرف منها وتنكر. لما أخبر عمر رضي الله عنه بما سيكون من شأن الفتن، قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر، أي أريد فتن عامة. فهذا الحديث دليل على تقسيم الفتن إلى عامة وخاصة، لأن حذيفة في البداية تكلم عن الفتن الخاصة، فتنة الرجل في أهله، في ماله، في نفسه، في ولده، في جاره، لكن عمر رضي الله عنه كان يريد الفتن العامة التي تموج كموج البحر وتعصف بالناس. فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقة. قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة: لا بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، أي كان يعرف أنه هو الباب. فلما قتل عمر فتحت الفتن العامة على أمة المسلمين، وهذا الحديث حديث حذيفة في الصحيحين. إذن هناك فتنة خاصة قسمناها إلى أربعة أقسام، وهناك فتنة عامة تموج كموج البحر. فإذا ما انتقلنا إلى العنصر الثالث وهو أسباب الفتن، ما السبب في حدوث الفتن، رأينا أن ذلك أيضا يمكن أن نقسمه إلى قسمين: القسم الأول الأسباب الكونية، والقسم الثاني الأسباب البشرية. بلا شك ليس من شيء إلا وله أسباب، وإذا ما أردنا علاجا فلا بد أن نعرف السبب حتى نعرف كيف نشخص الأمر ونتدارك تلك الأسباب ونحاول أن نبتعد عنها ما استطعنا، وأن نفهم كيفية التعامل مع تلكم الأسباب. فإذا ما قلنا أن أسباب الفتن منها الكوني ومنها البشري، في الأسباب الكونية فإن علينا أن نفهم عن الله الحكمة حتى إذا ما علمنا القوانين الربانية والمعادلات التي إذا ما عرفنا شروطها تحققت نتائجها، فإذا كان كذا يؤدي إلى كذا فعلينا أن نسعى في الأسباب التي تمنع تلك الفتن. أسباب الوقوع في الفتن من الناحية الكونية، أول ذلك أن الله سبحانه وتعالى يفتن الناس ليظهر الحكمة والعدل في ابتلائهم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الإمام ابن كثير: يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن من خلقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس، وله في ذلك سبحانه وتعالى الحجة البالغة والحكمة التامة. وهذا الذي جرى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الله الكونية، كان الحكمة فيه أن يميز الله الخبيث من الطيب. ولذلك عقب سبحانه وتعالى هذه الآية، آية ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، عقبها بقوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. فدلت هذه الآيات أن الابتلاء سنة الله في الأمم، وهذه السنة في هذه الأمة ستكون حاصلة لأي شيء؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. قص الله أخبار الأمم الماضية وأحوالهم مع أنبيائهم ليكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده الأسوة والقدوة في هؤلاء، وبين لنا سبحانه وتعالى أنه جعل ذلك لتكون كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. الآيات تدل على أن الابتلاء سنة في الخلق، وهذا مقتضى مشيئته سبحانه وتعالى ومقتضى حجته البالغة وحكمته التامة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وكما بين الكتاب هذا الأمر، وهو أن الله يفتن الناس ليظهر حكمته وعدله سبحانه، جاء في السنة مصداق ذلك، كما جاء في الحديث الذي في البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أهون، هذا أيسر. فوقعت هذه الفتن، فتن أن يختلف الناس، أن يكون الخصومة بين الناس أن يكون التصارع بين الناس. وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. فالأمة لا تفنى بالمجاعات والفقر والجد، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، فوقع البأس بين الناس ووقعت الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين دخل على أمنا زينب بنت جحش ذات مرة فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد 90 أو 100، يعني فتح فيها هذا المقدار اليسير. فقالت أمنا زينب للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، فيستحقون بسبب هذا أن ينزل بهم العذاب، فيريهم الله الحكمة، فإن القانون الرباني من يعمل سوءا يجزى به، وما ينزل بلاء إلا بذنب، وما يرفع إلا بتوبة. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد ويكون السبب الكوني في ذلك والسنة الربانية في ذلك أن يقيم الحج على العباد ويظهر عدله ويظهر حكمته. فإذا رأى المظلوم أن الله يقتص من ظالمه فإنه يرى من آيات عدل الله تبارك وتعالى، وإذا رأى العبد أنه يجازى على ذنوبه التي صنعها فإنه يعرف أن هذا بسبب تلك الذنوب فيتوب إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا الأمر الثاني من الأمور الكونية موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أخطر أسباب الفتن التي نعيش. وهل بعد انقطاع خبر السماء من بلاء؟ لما انطلق أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضوان الله على الصحابة أجمعين، لما انطلق إلى أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجداها تبكي فأراد أن يسلياها فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع، فيا مصيبة بوفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان نعم المربي ونعم المعلم ونعم الأب، كنت ستذهب إليه وكنت ستذهبين إليه تشتكين أمرا قد احترت فيه من أمورك الخاصة أو أمرك العام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم البلسم الشافي لكل تلك الابتلاءات. فهل بعد وفاته من بلاء؟ فقدت الأمة الإمام المعصوم والأسوة الحسنة والحكم العدل، ولذلك وقعنا بعده في الاختلافات وصرنا لا ندري أحلال هو أم حرام، هل نصنع كذا أم كذا. لذلك لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة قال: أعدد 6 بين يدي الساعة، فأول شيء قال: موتي، فجعله علامة من علامات الساعة، لأن بموته ارتفع الأمان عن أهل الأرض. ألم يقل الله له: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لذا قال ابن عباس: كان في الأرض أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي وبقي الاستغفار. فمن الأسباب موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها موت الصحابة رضوان الله عنهم، فقد أثنى الله عز وجل على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن كثيرا، وبين عدلهم وصحة نياتهم وفضائلهم وتمييزهم على سائر الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأثنى ربنا تبارك وتعالى على هؤلاء فهم خير البرية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل الخير فيهم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففي هذه النصوص بيان لفضل الصحابة وبركتهم على الأمة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمان للدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال الإمام النووي في تعليقه على مسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أي من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وانتهاك المدينة إلى غير ذلك من الفتن. إذن يا عباد الله، حينما نقول عليكم بالعتيق، عليكم بهدي سلفنا الصالح، كونوا كما كانوا أخلاقا وسلوكا وعلما وتعبدا، كونوا كما كانوا عقيدة، كونوا كما كانوا في التعبد لله تبارك وتعالى والفهم عنه سبحانه وتعالى، فإننا حينئذ ندلكم على طريق الرشاد الذي به نأمن من الفتن. وإنما فتحت على الأمة الفتن بعد وفاة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسباب العامة ذكرنا فيها ثلاثة أشياء: إظهار حكمة الله وعدله، موت النبي صلى الله عليه وسلم، موت الصحابة. أما الأسباب الخاصة فهي كثيرة، وأولها وأخطرها تساهل المسلمين في اتباع الكتاب والسنة، لا سيما إذا نزلت بهم نازلة وإذا اختلفوا في الأمر. انظروا إلى العالم من حولكم وانظروا إلى اختلاف المسلمين في أبجديات أحكام الشريعة، ترون ذلك واضحة. وهكذا كما قلنا لكم في المرة السابقة أن الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، لأنهم حينئذ لا يتحاكمون إلى الكتاب والسنة، إلى النص، لا يأخذون بقول علمائهم، وإنما يكون الاتباع للهوى. فنجاة الأمة متوقفة على الأخذ بالكتاب والسنة في كل الأمور، لا سيما إذا نزلت بنا نازلة، إذا كان الاختلاف، إذا كان الاضطراب. الله تبارك وتعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من الكفر والنفاق والبدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بالقتل والحد والحبس أو نحو ذلك. إذن يا كل مفتون، يا كل مبتلى، يا كل من تقول لما نزل بي كذا وكذا، انظر في اتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وزن أقوالك وأعمالك على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ستجد الجواب. كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا أخطر أمراض هذه الأمة وأعظم أسباب الفتن العظيمة التي تنزل بها هو أن الناس يتساهلون في اتباع الكتاب والسنة وفيهما النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، والحاكم في المستدرك وصححه، والبيهقي في الكبرى، واللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. إذن أول سبب التساهل في اتباع الكتاب والسنة. السبب الثاني كيد أعداء الإسلام بالمسلمين. السبب الثاني الكيد والمكر، ومكر أولئك هو يبور. لكن المؤامرات على الأمة المسلمة واقعة واقعة. إنهم يكيدون كيدا، إنهم يمكرون مكرا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عن الذين آمنوا. والذي ينظر في التاريخ يرى ذلك ظاهرا بينا. أول بلاء عام أصاب الأمة من أعدائها والذي كسر به الباب كان مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد عدو الإسلام أبي لؤلؤة المجوسي. ثم تولى كبر العداوة اليهود فخططوا لزلزلة العالم الإسلامي بطريقة ماكرة وخبيثة، وليس أمر عبد الله ابن سبأ عنا ببعيد. فالفتنة التي حدثت بعد مقتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وانقسام المسلمين إلى عسكرين كبيرين واقتتال الصحابة، كان عبد الله بن سبأ هو الذي نفث السموم ونفق الكير حتى وقعت هذه الفتنة العمياء. ولا ريب أننا نجد من الهجمات الشرسة التي يشنها أعداء الإسلام على بلاد المسلمين في هذا الزمان على كافة المستويات، عسكريا اقتصاديا فكريا، نجد لذلك أثره. وإذا حللنا كل ابتلاء الآن على أرض المسلمين وبعيدا عن نظرية المؤامرة، لكن بشيء من الواقعية وبشيء من التفهم لأبجديات هذا الواقع، سنجد أن هذه المسألة مسألة كيد هؤلاء مسألة لا تحتاج إلى تنظير ولا إلى استدلال، لأنها واضحة. وهم الآن في زمن الإعلام المفتوح يعلنونها ويصرحون بها، لكن بألفاظ ربما تكون فيها شيء من المكر حتى يستسيغها سماع المسلمين. فتراهم يتهمون الإسلام بأنه دين إرهاب وفوضى، وأن نبي الإسلام كان كذلك، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم لا، ولكن لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وديننا لم ينشر بحد السيف كما يقولون. والذي يتتبع الأمر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إرشاداته صلى الله عليه وسلم، بل في النص القرآني الذي يأمر المؤمنين بعدم التعدي، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وغير ذلك، يتبين له كذب هذه المقولة. إذن من الأمور التي تؤدي إلى الفتن كيد أعداء الإسلام بالمسلمين. السبب الثالث ظهور الفساد والمعاصي وترك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا ريب أيضا أن من الأسباب الخطيرة التي أودت بنا إلى هذا المناخ الحاصل وهذا الفساد المستشري أن الأرض صارت تموج بالمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والله تبارك وتعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فبالتالي وجود هذه الذنوب وهذه المعاصي والتهاون في شأنها والتعامل على أنها صارت شيئا مقررا في واقعنا، هذا الأمر بلا شك هو السبب في نزول هذه الابتلاءات علينا. إذن انتشار هذه الموبقات في الأمة من أعظم الأسباب لجلب غضب الله رب الأرض والسماوات، ولا يرفع ذلك إلا بالتوبة النصوح، بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وللأسف الشديد صاحب ظهور هذه المنكرات تقصير شديد، وأنا أقول وأنا أخاطب كل من يسمعني الآن أن يتفهم دوره، وأن يعلم أن التقاعسه سيجعل الفتنة تدخل في جحر بيته. وما فتن من يدعي الالتزام إلا من هذا الباب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وحسنه: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، ثم لترفعن الأكف إلى الله تبارك وتعالى فلا يستجيب لكم. إن خيرية هذه الأمة كان لقيامها بهذا الأمر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الدعوة، وكلنا دعاة، وكلنا علينا واجب دعوي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنصل منه. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري قال: مثل المدهن، أي المحابي الذي يراعي ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر، مثل المدهن في حدود الله الذي لا يغير المنكر والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. إذن واجب على كل فرد من أفراد الأمة لا سيما في وقت الفتن أن يراجع نفسه ويرجع إلى ربه، وأن يتقيه حق تقاته، وأن لا يبتعد عن الساحة فارا، وأن يدعي أن الأمر ليس له به أي علاقة. إن هذا معناه أنه سيخرق السفينة، هذا الذي يخرقها فتكون الطامة على الجميع. السبب الرابع، وهو أمر خطير وشاع في الأزمنة السابقة وروج له تحت شعارات الليبرالية والشعارات التي عند التأصيل الشرعي نجد لها كثير من المخالفات كما أن فيها بعض الحسنات، وهذا للإنصاف، هذا الأمر هو أمر الخروج على أولياء أمر المسلمين، وأن ينازعوا بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن كانوا ظلمة، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بطبيعة الحال، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ففي هذه الجملة الوجيزة من المعتقد فوائد عظيمة تبين عمق فهم السلف في هذا الباب الخطر، وحرصهم على سلامة الأمة وبعدهم عن كل سبب يؤدي إلى تفرق كلمة المسلمين وإلى فساد أحوالهم. إن من الأصول المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمر العام، وأن نطيعه في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي العدل والجور، ما لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا نطيعه في ذلك. لكن لا نرى الخروج عليهم، بل نكون طائعين ملازمين لهذه الطاعة حتى وإن جاروا، لأن جورهم مع اجتماع الأمة خير من التفرق ومن الفتنة ومن الفوضى. الناس حينما يسألوننا عن واقع المسلمين وعما يحدث في بلاد كثيرة نقول هذا الأصل، الأصل أن لا ننازع الأمر أهله، الأصل أن نصبر على الجور لأن البديل أسوأ، البديل هو الفرقة، البديل هو الفوضى، البديل عدم الأمان، البديل أن يسلب الناس ممتلكاتهم، أن يعيش الإنسان في سكنه ولا يشعر بالسكن، أن ينزع الأمان من الناس عامة. نعم أعرف أنه في وقت الظلم ينزل بالناس أشياء من هذا القبيل وتلفح النار بالجميع، لكن في الحكم الشرعي يراعى أمور، هذا ينبغي أن نفهمه، لا ندعو عليهم. وفي هذا من دقة الفهم الشيء العظيم، نحن نطيعهم في السر والعلن، فمن حق الإمام أن يدعى له بالصلاح وبالهداية، وأن الدعاء عليه مخالف لمذهب السلف الصالح لأنه يؤدي إلى تفريق الأمة، وهذا هو الذي يتكلم عنه أهل العقيدة في هذا الباب. فنرى طاعتهم فريضة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، وهذا في الصحيحين. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة تأكيدا لعدم جواز الدعاء عليهم في السر والعلن حتى يكون في صلاحهم صلاح للأمة. والنصوص في وجوب طاعة السلطان وتحريم الخروج عليه أو الإعانة على ذلك باليد واللسان كثيرة مشهورة، ولنا أن نتصور هذا الأمر وأن نؤصله لخطورته. فانظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذا في كتابه منهاج السنة الجزء الرابع من صفحة رقم 527 إلى صفحة رقم 531، وأنا أختصره لكم حتى تعلموا تأصيل أهل السنة والجماعة لهذه المسألة، فاسمعوا ذلك وعوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بن مروان بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم، يعني ممن خرجوا على إمارة المؤمنين على الولي على الحاكم في ذلك الوقت، قال: فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم وكان فيهم من أهل الدين خلق، بل وصار ذلك سبب لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن، وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هذا في البخاري. ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة. لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم حديث يبين أن من قاتل في فتنة أو خرج على إمام أو نزع يد من طاعة أو فارق جماعة أن هذا فيه الخير لأمة الإسلام. فانظروا يا رعاكم الله وحماكم من مضلات الفتن إلى هذا الكلام الدقيق المبني على النص الشرعي، على فهم سلف الأمة، على فقه الواقع الذي مر بالأمة عبر السنين. قد يسرع من يقرأ هذا الكلام إلى اتهام شيخ الإسلام بأنه كان مداهن لسلطان الزمان وأنه تقلب في المناصب، ولذلك قال هذا القول كما يتكلم الرويبضة في هذا الزمان وكما يتكلم المتعالمون، ويظنون أن من يقول ذلك عميلا خائنا. وما درى المسكين أن هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تكلم بهذا الكلام هو ذاق بنفسه ظلم الولاة وجورهم، ذاق من ذلك الشيء العظيم حتى إنه مات رحمه الله مسجونا ظلما بقلعة دمشق ولم تصدر منه كلمة واحدة، ولم يجمع الناس حوله أو يؤلب قلوب العامة على سلطان زمانه الذي ظلمه، لأنه لا ينظر إلى نفسه ولا يدعو إلى نفسه، وإنما كان همه سلامة الأمة والدعوة إلى الله عز وجل. فرحمه الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء. هذا المعتقد الواضح هو الذي أسسه شيخ الإسلام أو نظر إليه شيخ الإسلام، وهو الذي سار عليه تلاميذه من بعده. ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين يقول: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. فتبين بهذا أن الخروج على الأئمة باليد أو اللسان أو نحو ذلك بحجة إنكار المنكر هو من أعظم أسباب الفتنة في الأمة إلى آخر الدهر. والذي يتأمل حال الأمة اليوم وما أصابها من فتن عظام يجد أن الخروج على ولاة الأمور كان من أعظم أسباب الفتن. هذه بلدة من بلاد الدول الإسلامية قتل فيها بسبب ذلك كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يزال القتل فيها. وانظر حواليك تجد مثال ذلك واضحا لا يحتاج إلى أن ندلل عليه، وكل ذلك بسبب جهل بعض طلبة العلم والمتصدرين للدعوة، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلمنا من ذلك أسباب الفتن التي تموج كموج البحر، ونظرنا لهذا بتساهل المسلمين في اتباع الكتاب والسنة لا سيما عند النوازل والاختلاف، كيد أعداء الإسلام بالمسلمين، ظهور الفساد والمعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخروج على أولياء أمور المسلمين وأن ينازعوا بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونختم هذا البحث حول التعريف بالفتن والكلام عن أنواعها وأسبابها بذكر زمان الفتن وأماكن الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفتنة العمياء ستخرج من قبل المشرق، ففتن آخر الزمان كفتنة المسيح الدجال وفتنة يأجوج ومأجوج تخرج من بلاد خراسان من جهة الشرق، من بلاد جنوب شرق آسيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، أي بلاد إيران وبلاد جنوب شرق آسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة، هذه الأماكن هي التي تخرج الفتن منها، وستكون هذه الفتن ليست قاصرة فقط على فتن آخر الزمان كما مثلت بالمسيح الدجال وأجوج ومأجوج، وإنما جرى في التاريخ أمثلة على خروج فتن من هذه الأماكن، بلاد العراق وإيران وغيرها، وما العهد الحديث عنا ببعيد فتن الحرب الإيرانية العراقية ثم حرب العراق مع الكويت ثم احتلال العراق وما نحن نعيش فيه إلى هذا الوقت. فالذين تألبوا على قتل عثمان كانوا من هذا القبيل أيضا، وتحزب الخوارج من هذه المنطقة أيضا، وظهرت القدرية والجهمية والمعتزلة من بلاد أهل العراق. فلا شك أن الفتن سيكون سعارها وانتشارها سيكون من هذه الأماكن خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن بلاد العراق وعن بلاد الشام دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للشام فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، في نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ منطقة نجد منطقة الشرقية من المملكة الآن وبلاد الخليج ونحوها. قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. فإذا هذه المنطقة هي منطقة الفتن التي ستخرج منها أغلب فتن آخر الزمان. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي المقابل هناك أماكن تأمن الفتنة، وعلى رأس ذلك المدينة. فالمدينة تنفي خبثها ولا يدخلها الدجال، والإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فنسأل الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا وعلى بلاد المسلمين. هذه المحاضرة كنا نؤصل فيها لموضوع الفتنة وأنواعه وأسبابه وزمانه ومكانه، ثم إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن الموقف الشرعي من الفتن وأثر ذلك على الفرد والأمة، ونبدأ في سرد بعض المواقف التي كانت في تاريخ الأمة وكيفية تعامل السلف مع هذه الفتن. وإن شاء الله تعالى سيكون هناك كلام كثير عن قضايا خطيرة تمس المجتمع المسلم كمسألة تكفير الناس، تكفير الأمة أو تكفير ولاة الأمة، أو استباحة دماء المسلمين المخالفين، أو مسألة التجمعات أو ما يسمى بالمظاهرات، ومسائل الإفساد في البلاد الإسلامية بالتخريب والتفجير والهجرة إلى بلاد الكفر. فإن شاء الله تعالى تكون في هذه السلسلة تأصيل علمي مهم وفكري لكل من سيتابعها معنا إن شاء الله. فترقبوا هذه المحاضرات بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما سمعناه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.